من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله. قال جمهور أهل العلم المراد به الحديث هو الغناء، فذم من فعل ذلك. ومن الناس من يشتري، هذا على سبيل الذم والتحريم الماء البر. فنسأل الله السلامة. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.